بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند القاعدة 51، قال: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، وذلك أن الأعمال بالنيات، وكذلك أيضا الوسائل لا أحكام المقاصد، فإن هذه القاعدة لها علاقة بالقاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، وكذلك أيضا بالقاعدة الأخرى الوسائل لها أحكام المقاصد. والشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات يبين أنه ينبغي أو أنه لا بد أن يوافق قصد العبد قصد الشرع، ففي العقود ونحوها فلا يختلف. فمثلا الشرع أراد من مشروعية النكاح حصول العفاف، حصول الترابط، حفظ النوع الإنساني ونحو ذلك. وبعض الناس ربما يكون زواجه زواج تحليل ليس لأي المقصود الشرعي من وراء ذلك. كذلك أيضا أباح الشرع المعاملات من البيوع ونحوها من أجل أن ينتفع الناس بعضهم ببعض، والأمر كما قال العلماء الإنسان مدني بالطبع. ومنهم ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فهو محتاج إلى ما عند غيره، وغيره محتاج إلى ما عنده، وكل يشح بما في يده ولا يبذله إلا بعوض ومقابل. فحينئذ يحتاج الناس أن يتبادلوا ما بينهم البين من أجل قضاء حاجة بعضهم ببعض، ولئلا يؤخذ حق الإنسان دون أن يكون هناك عوض. لكن لا ينبغي أن يستغل هذا ويقال بيع يتحول إلى غش وإلى ميسر، وكذلك أيضا إلى خداع وإلى مضارة بالآخرين. فمقصود المكلف لابد أن يكون موافقا للمقاصد الشرعية، سواء في باب النكاح أو في باب الطلاق أو في باب المراجعة أو في أبواب المعاملات المالية ونحو ذلك. طيب، قال رحمه الله تعالى: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. قال: يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا داع وحامل حمله على ذلك، اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. فمن ذلك عقود المكره بغير حق، وتبرعاته لا تنعقد. وقوله بغير حق ليخرج بذلك الذي أكره بحق، الذي أكره بحق، كالمفلس الذي أمر بأن يبيع شيئا من المال أو يعطي من يعطي من أصحاب من الغرماء المال، فهذا حصل له إكراه لكنه بحق. كذلك أيضا المولي الذي انقضت مدة الإيلاء دون أن يعاشر بالمعروف ودون أن يطلق يجبر على ذلك، فحينئذ يكون مجبرا على هذا. فهذا فيما يتعلق بعقود المكره بغير حق. قال: عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد. ولما قال بغير حق ما ذكر كلمة بغير حق بعد التبرعات، إنما قال لم يقل عقود المكره وتبرعاته بغير حق لا تنعقد، لأنه ما هناك تبرع يجبر عليه الإنسان بغير حق أو بحق، يقال له أنت مجبر على أن تتصدق، أنت مجبر على أن تفعل كذا وكذا. فلذلك قال عقود المكره بغير حق، فذكر العقد، ثم التبرعات ذكرها بعد قوله بغير حق. قال وتبرعاته لا تنعقد. لو أجبر الإنسان على أن يوقف ماله، على أن يوقف ماله أو أن يتصدق بماله ونحو ذلك، فإن هذا العقد لا يصح، وهذا التبرع لا ينعقد. قال ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات، فنعتبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد. يعني قد تكون الصورة صحيحة لكن القصد غير صحيح. من ذلك كما سبق ما يتعلق بنكاح التحليل، من ذلك أيضا الاحتيال على الشفعة، الاحتيال لإسقاط حق الشفعة ونحو ذلك. فالصورة قد تكون ظاهرة، يأتي يشتري من الشريك ثم يوقف ما له قصد في الوقف، إنما أراد أن يبطل حق هذا في الشفعة، يأتي يشتري ثم يتبرع به أو يتصدق به، ولا غرض له بالصدقة وإنما يريد أن يبطل حق الشفعة. فحينئذ صورة العقد أنه مشروع، وحقيقته وقصده والدافع إليه غير ذلك، فنعتبر القصد ونبطل هذا العقد. قال ومن ذلك هدايا العمال، فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف، السبب في ذلك معروف، هدايا العمال من أجل أن يحصل محاباة من قبل العمال لهؤلاء المهدين، من قبل من أجل أن يحصل حيف وميل ومحاباة مجاملة في الأحكام ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. الإمام الشوكاني يقول الهدية تفقأ عين الحكم. قال ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللتبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه هل لا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا، في بعض الروايات في بيت أمه، فعلى سبيل الزجر، لأن هذا العامل الذي أرسل لجمع الصدقات ونحوها من الأموال إذا أعطي الهدية حاب هذا أخذ منه أقل مما يجب عليه، وربما ظلم غيره ويميل إلى هذا الذي يهدي له. قال فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء، ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد. من أهدى إليك هدية وما أهداها إلا خوفا منك أو حياء، أو حياء لا يجوز قبول تلك الهدية. مثل أن يأتي إنسان مثلا يهدي لشخص هدية إلا وآخر ظهر، إيش هذا؟ من إلك هذا؟ قال هذا جزاه الله خيرا، هذا هدية من فلان، فهذا تحرج فأعطاه، قالوا هذا لك. هو معروف أنه لو لم يكن هذا موجودا ولولا هذه القصة لما أهدى له، فحينئذ علم أنه إنما أهدى له على سبيل الحياء والإحراج، فليس له أن يأخذ، لا يجوز له أن يأخذ، يرده ويمتنع من أخذها. فإذا أهدي الإنسان هدية على سبيل الخوف منه وكذلك أيضا على سبيل الحياء والإحراج ونحو ذلك، فليس للمهدى إليه أن يقبل. قال وكذلك لا يقبل المقرض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها. أنت الآن أقرضت غيرك 100,000، هو جاء كل شوية ويهدي لك هدية، هذه الهدية يريد من ورائها أن لا تطالبه بالدين، ولو لا تطالبه بالدين الآن، يعني يريد أن تسكت عن الدين إلى أن يقضي هو بنفسه، فوأنت متحرك بين وقت آخر لو يهدي لك هدية، فلا يجوز لك أن تقبل، لأنه ليس هذا من عادته أنه كان يهدي إليك من قبل أو أنه كان يعطيك من قبل، وإنما حمله على هذه الهدايا هذا الدين الذي عندك له. نعم يجوز بعد قضاء الدين، فرغت من قضاء الدين أهديت له هدية، أهديت له هدية بعد قضاء الدين على سبيل المكافأة ونحو ذلك لا بأس. أثناء الدين ما تهدي له هدية إلا أن يحتسبها من الدين أو أن يكافئك عليه، يعطيك مكافأة على هذه الهدية. قال: وكذلك لا يقبل المقرض هدية قبل الوفاء إلا أن يحتسبها من دينه أو يكافئه عنها. عندكم عنها ولا عليها؟ عليها. طيب، قال: لأن الحامل له على ذلك القرض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. قال: ومن هذا عقود الأيمان يعتبر فيها نية الحالف، يعتبر فيها نية الحالف. من العلماء من يقول لا بد في ذلك، يعني من أن إذا كان اللفظ يحتمل تلك النية، إذا كان اللفظ يحتمل تلك النية، أما إذا كان اللفظ لا يحتمل تلك النية فلا. فمثلا لو قال: والله لا أنام تحت سقف، لا أنام تحت سقف، وجاء إلى المسجد ونام. طيب، وهذا إيش؟ هذا سقف. فحينئذ يقول: أنا ما نويت المسجد، أنا ناوي ما أبيت تحت سقف هذه الليلة، أي في هذا البيت أو عند فلان. لا بأس إذا كان نوى ذلك واللفظ محتمل، واللفظ محتمل، فلا يدخل في هذا السماء مثلا، لأن الله تعالى يقول: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فحينئذ فلا بد أن يكون هذا اللفظ محتملا، لا بد أن يكون هذا اللفظ محتملا. فوله نية، يقول: والله لا أكل اللحم، ثم أكل السمك، السمك لحم. الله تعالى يقول: تستخرجون منه لحما وتستخرجون منه لحما طريا وحلية تلبسونها. فقال: لا، أنا ما أردت السمك، أنا إنما أردت اللحم العادي. لكن لو جاء قال: والله لا أكل السمك أو لا أكل اللحم، والله لا أكل اللحم، ثم بعد ذلك جاء وأكل، لماذا تأكل؟ قال: أنا أردت، قصدت الخبز، قصدت بقولي اللحم الخبز، لا أكل الخبز أو لا أكل الطماط أو الفاكهة. هذا اللفظ ما يحتمله أبدا، اللفظ لا يحتمل. لكن لو جاء وقال: لا يأكل اللحم، ثم بعد ذلك قدمنا له سمكا، قال: وهذا لحم، وأنا أردت أن لا أكل أي نوع من أنواع اللحوم. لكن لو قدم له سمك وأكل، قال: أنا ما أردت إلا اللحم، البقر والغنم والدجاج والإبل، ما جاء في بالي ولا في نيتي لحم السمك، لا بأس يأكل. قال: فإن تعذر ذلك نظرنا إلى السبب الذي هيج اليمين فربطناه به. هذا أمر مهم. فشخص يقول مثلا، يقال له: فلان من فلان هذا على بدعة أو تحزب أو انحراف أو ضلال، فيقول: والله لا أكلمه، والله لا أكلمه، ثم بعد ذلك انصلح حاله وترك تلك البدعة أو ذلك المنكر الذي هو عليه، فكلمه، لا حنث عليه ولا كفارة عليه، لأن السبب المهيج لذلك في كونه كان على بدعة أو كان على ضلال. فكذلك أيضا لو أن الشخص فحلف يمينا على، والدافع له على ذلك اليمين سبب معين، والدافع له سبب معين، زال ذلك السبب لا بأس. قال: ومثل الحلف بطلاق زوجته ينظر إلى السبب الذي حمله على ذلك، تنظر إلى السبب الذي حمله على ذلك. فحينئذ لا يقع الطلاق. لو أن الشخص مثلا قال: إن خرجت زوجتي من البيت فهي طالق، إذا خرجت من البيت فهي طالق. جاء من بعيد رأى امرأة خرجت من البيت، قال: أنا قد قلت لها ما تخرج، وإن خرجت فإنها طالق، هي طالق ما دام أنها خالفت وخرجت. وصل إلى البيت ووجد المرأة في البيت، وإذا بتلك الخارجة امرأة أخرى ليست هي الزوجة، فحينئذ لا يقع هذا الطلاق، لا يقع ذلك الطلاق. كذلك أيضا يقول لها: والله لو فعلت كذا وكذا لا أطلقنك، أو إن فعلت كذا وكذا فأنت طالق. جاء إلا وذلك الشيء قد فعل، ظن أنها هي التي فعلت فطلق، تبين له أنها ليست هي التي فعلت، لا يقع الطلاق. قال ومن هذا إقرارات الناس ينظر فيها إلى الحامل لهم وإلى ما اقترن بذلك من الأحوال لا مجرد اللفظ، والأمثلة كثيرة. الإقرار اللي هو الاعتراف، أقر أن عنده دين لفلان، أقر أن لفلان عليه كذا وكذا. ينظر بعض الناس يحتال يقر بدين من أجل يتكسب، أو من أجل أن يأتي أبوه أو قريبه ويقول أنا أسدد، فيأتي يتفق مع سفيه مثله ومجرم مثله ويقول أنت تعال وادعي علي أن عندي 100,000 وأدخلني الحبس، ويتفق مع آخرين يأتون إليه التقلاء ابنك في الحبس، ابنك الآن مع الفساق ومع المجرمين ومع الفجار، ومن أي 100,000 وأنت تستطيع أن تسدد، خرج ابنك وبعد ذلك انصحه، وآخر مرة ونحن ننصحه ونتكلم معه ولا ضربه، المهم سدد. وهو متفق مع هذا، ما عنده 100,000 ولا شيء، يقول له إذا جاء أبي ودفعها أنت بعد ذلك خذ لك 50 وهات لي 50، ويوم ولا يومين ولا أسبوع في السجن، وإيش الذي يعني يحصل؟ فهذا الإقرار لا بد أن ينظر، فما كل مقر بشيء يقبل قوله مطلقا، وبمجرد إقراره نقبل، لا بد أن ننظر في الأحوال لا إلى مجرد اللفظ. طيب إلى هنا.